إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، درسنا معكم يتجدد في دروس من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وندخل اليوم في السيرة النبوية، ونبدأ بالنسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذكر البشارة به، ثم بعثته ورسالته ودعوته المكية، نأخذ منها مواقف دعوية. ولا أسرد السيرة سردا كما هو موجود في الكتب فهو بين أيديكم، ولكن مقتطفات ومنهاج دعوة وحياة، هذا المقصود من هذا الدرس، وليس المقصود منه الاختبار والامتحان، إنما تعلم العلم ثم التمسك بهذا المنهاج العظيم والسير على سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته. نسب النبي صلى الله عليه وسلم، روى مسلم في الصحيح من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم، بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. والقرن هم المجموعة من الناس، والجيل الواحد منهم كمثل جيل الصحابة، هذا قرن، ثم التابعون قرن، ثم تابعوهم قرن، لذلك العلماء يعدون انتهاء قرن الصحابة موت آخر صحابي، وأما عدده بالسنين فمختلف فيه، أكثر العلماء يرون أنه 100 عام. فالقرن هو الجيل من الناس، وهنا يقول: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وعند أحمد والترمذي من حديث عبد المطلب ابن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق خلقه، إن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقه، ثم فرقهم فرقتين فجعلني من خير الفرقتين، ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا، وأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. قال: إن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقه، هذا من حيث العموم، هو خير خلق الله عز وجل. ثم جعلهم فرقهم فرقتين، عرب وعجم، فجعلني من خير الفرقتين، ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا، وأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. وعند البخاري أن هرقل سأل أبا سفيان حين التقى به، وكان أبو سفيان في وقتها كافرا عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال له: كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب. فقال له هرقل بعد ذلك: وسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. ولذلك قال قوم شعيب له: ولولا رهطك لرجمناك. يعني هذا يؤيد أن الرسل يبعثون في أشرف وأعز وأعلى أنساب أقوامهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن قول لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال: رحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، وما بعث الله بعده نسبا نبيا إلا وهو في ثروة من قومه. رواه الحاكم. وقد قال جعفر للنجاشي لما أراد أن يعرف بالنبي عليه الصلاة والسلام: حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. قال ابن القيم رحمه الله: هو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، هو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فخذه. وابن كثير لما بدأ في السيرة وقال كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالآية، قال الله عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم قال لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان تلك الأسئلة عن صفاته عليه الصلاة والسلام، قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها، يعني في أكرمها أحسابا، يعني في أكرمها أحسابا وأكثرها قبيلة صلوات الله عليهم أجمعين. قال: فهو سيد ولد آدم، فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة. فهو عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن معد ابن عدنان. إلى هنا معلوم الصحة، متفق عليه بين النسابين، ولا خلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل، وأن إسماعيل هو الذبيح، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال البغوي: لا يصح النسب فوق عدنان في شرح السنة. وفي طبقات ابن سعد: الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل. ثم روى عن عروة بن الزبير أنه قال: ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان إلى قحطان إلا تخرصا. والنسب إلى عدنان اتفق على العلماء كما تقدم، وقد ذكره البخاري في الصحيح. فرسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام هو أشرف مخلوق في هذا الوجود، رسولنا عليه الصلاة والسلام هو أشرف مخلوق في هذا الوجود، وهو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، وقد بعثه الله تعالى في منعة من قومه، حتى إن المرحلة المكية كلها والتي استمرت 13 عاما كان النبي عليه الصلاة والسلام في منعة من قومه وعشيرته الأدنين، في منعة بني هاشم وبني عبد المطلب. وقد شنت قريش حربها ضد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها لم تتمكن منه ولا من الليل نيل من شيء منه وهو في هذه المنعة. بل إن قريشا كما تعلمون كتبوا الصحيفة الظالمة وتعاهدوا فيها على أن لا يناكحوا بني هاشم وبني عبد المطلب ولا يعودوهم ولا يكلموهم حتى يسلموا إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فانحازت بنو هاشم وبنو عبد المطلب مؤمنهم وكافرهم إلى شعب أبي طالب، مؤثرين محمدا صلى الله عليه وسلم على قريش وأحلافها. وقد بقوا في الحصار 3 سنين، وقد ضيق عليهم أشد التضييق ونزل بهم الجهد، حتى قال سعد: خرجت ذات ليلة أبول فسمعت قعقعة تحت البول، فسمعت قعقعة تحت البول، قال: فإذا قطعة من جلد، فإذا قطعة من جلد بعير يابسة، قال: فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها ثم رضضتها، دقها طحنها، قال: وسفكتها بالماء فتقويت بها 3. وقد كان يسمع بكاء الصبية من وراء الشعب، وكانوا يأكلون ورق الشجر من الجوع. وهذا الصبر من أهل الإيمان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر طبيعي، ولكن صبر كفار بني هاشم وكفار بني عبد المطلب هذه المدة أمر عجب. فالمؤمن يصبر لإيمانه، وهؤلاء صبروا هذا الصبر العجيب، ولكنها العصبة القبلية ونقاوة الأصل وعظمة الرسول عليه الصلاة والسلام في نفوسهم وإجلاله في قلوبهم. وهنا فائدة دعوية مهمة، وهي أن على الداعي الحق أن يختار لدعوته مواطن النصرة والمنعة ليتمكن من تبليغ رسالة ربه. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي في المواسم: من يأويني؟ من ينصرني؟ وله الجنة. من يأويني؟ من ينصرني؟ فمن الإعزاز للدين أن يجد الإنسان لدعوته موطنا تنصر فيه ولو من كافر. هذه الفقرة الأولى في درسنا، نسب النبي عليه الصلاة والسلام. الفقرة الثانية: البشارة به صلى الله عليه وسلم. البشارة به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. ورأت أمي نورا أضاءت منه قصور الشام. رواه أحمد والحاكم صححه البيهقي، والبيهقي كذلك رواه صح. قال: أنا دعوة أبي إبراهيم